문야 에리히 차바딜 라이스 라지나틀 이스투사리아 1.2디 님사위아 리타 아지를 알라갓 마주무리아티 코리아 디모크라티티 샤비아 미달리아타 소다카 리주무리아티 코리아 디모크라티티 샤비아 우키마토 하프라틀 만헤 휘피나 야마라베 수라민하다샤르 شركاء فيها أفراد الجمعية وشخصيات من مختلف الأوساط وسفيرنا وأفراد سفرتنا لتحد البلد. تلا سفيرنا مراسم حياة رئاسة مجلس الشعب الأولى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ثم منيا إليه تبادل ميدالية صداقة. تحدث إليه تبادل حول انطباعاته من ذلك وعبر عن عزمه على تطوير علاقات صداقة وتعاون بين الشعب البلدين بصورة أكثر وتوئيد نضال أبناء شعبنا الرامي إلى توحيد البلاد المستقل والسلمي وبناء طاولة الاشتراكية القوية بنجاة في المستقبل.